الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، جل جلال ربي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وقليله، ما من نبي إلا وتحت لوائه صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بشريعته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أنه ما من لحظة تمر من عمر الإنسان إلا وهي تقربه إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى. فجدير بمن عمره لحظات أن ينتهزها في طاعة الله جل جلاله، عساه إن وفاه يوم القيامة وفاه بحظ عظيم، فعندئذ يوجب الله تعالى له رحمته ويسكنه دار كرامته ويعلي منزلته فيجعله في جوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي أن تكون وفق أمره، وأن تبتعد عما نهاك عنه وزجرك، ولا يتسنى للمرء أن يكون تقيا إلا إذا علم من دين ربه ما يؤهله لذلك. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث الإمام البخاري رحمه الله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبينا ما ينبغي لكل مسلم أن يعرفه تجاه رعيته حاكما كان أو محكوما. ومعنا اليوم عدد من الأحاديث حسب ما يتسع الوقت. معنا حديث في وقت الجمعة، وحديث آخر في تحية المسجد، وحديث ثالث في دعاء الاستسقاء. أما عن الحديث الذي ضمنه المؤلف وقت الجمعة فهو روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. فصلة. ثم قال: يعني الجمعة. أولا، الرواية فيها من كلام أنس وفيها من كلام من روى عن أنس. كلام أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. إلى هنا انتهى كلام أنس الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه. أما قوله يعني للجمعة، هذا فهم أحد رواة الحديث عن أنس، قد يكون من كلام التابعين وقد يكون من كلام من دونه، وإنما تكلم بهذا الكلام ليترجم عن فهمه، فهم أن السؤال كان في شأن الجمعة فقال يعني الجمعة. تعالى لنوضح المقصود من الرواية. المؤلف جاء بالدليل في وقت الجمعة، مع أن دليلا أبين من هذا لم يأت به. الدليل أبين من هذا رواه البخاري قبل هذا الحديث بحديثين. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. هذه مؤاخذة على المختصر الذي اختصر صحيح البخاري على ابن أبي جمر، أتى بهذه الرواية مع أن الجمعة لم تذكر فيها صراحة، وكان الأولى في اختصاره أن يأتي بحديث أنس الذي يسبق هذا الحديث بحديثين، يعني رقم 904 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس أو حين تميل الشمس. إذن إيه؟ هذه واحدة. الثانية، وقت الجمعة خلاف عند أهل العلم. فريق قال تصلى الجمعة قبل الزوال، أي جعلوا وقتها خلاف وقت الظهر، وهذا الفريق أو هذا القول قول الإمام أحمد رحمه الله، ذكر وقال إذا صلاها قبل الزوال أجزأ، أي أجزأت الجمعة. وهذا القول نقله ابن قدامة في المغني، ونقله عن جماعة من السلف. ولهذا الفريق أدلة. دليل رواه أبو نعيم شيخ الإمام البخاري رحمه الله وابن أبي شيبة في مصنفه، ذكر عن عبد الله ابن سيدان قال صليت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى منتصف النهار. ورواية أخرى كذلك عنه هو أنه صلى مع عمر رضي الله عنه وارضاه، فكانت صلاته وخطبته إلى منتصف النهار. وهذه الرواية بين أهل الصنعة في الحديث وقالوا إن رجالها ثقات، إلا أن عبد الله ابن سيدان تابعي كبير غير معروف بالعدالة، وهذا جرح. لذلك الإمام البخاري رحمه الله لما تعرض لعبد الله بن سيدان قال: وهذا لا يتابع على حديثه، بل عورض حديث عبد الله بن سيدان بأحاديث أقوى منها، منها ما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما الجمعة بعدما زالت الشمس، بعدما زالت الشمس، وهذا أصح من سابقه وأقوى من سابقه. فإذا ما عورض الحديث بحديث أصح منه يؤخذ بالأصح. ثانيا، يكفي في عبد الله بن سيدان قول الإمام البخاري لا يتابع على أحاديثه، وذكرنا هذا القول لنبين قولا آخر، والقول الآخر هو أن وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر، ووقت الظهر بعدما تميل الشمس عن كبد السماء، كبد السماء يعني وسط السماء، يبدأ وقت الظهر عند زوال الشمس عن وسط السماء، فوقت الجمعة هو وقت الظهر، وهذا هو الرأي الراجح. لذلك الإمام البخاري رحمه الله عنون في الباب في صحيحه وقت الجمعة، وجزم بالوقت في حديث أنس الذي قرأناه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، جزم لأن وقتها بعد الزوال، ليدلل على أن رأي المخالف ضعيف أدلته، أدلته ضعيفة. فهذا في هذه إيه؟ في هذه الجزئية. الجزئية الثالثة في الرواية: إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. التبكير والإبراد، التبكير معناها الصلاة في أول وقتها، والإبراد معناها حتى يبرد الجو، وهذا في الصيف، يعني إذا كان في الشتاء صلى الفرض في أول وقته الجمعة أو الظهر، لأنه لا مشقة على أحد فيه. أما إذا كان في الصيف أخر الصلاة حتى يبرد الجو. وتأمل في تأخيره الصلاة للإبراد حكمة، حتى لا يتضرر مصل ولا يرى مشقة عليه، حتى لا يحس بمشقة، وهذا من سهولة الدين ويسره، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. من يسر الدين لا تشوش على المصلي، والتشويش من مناحي كثيرة، عندما يشتد الحر في وقت الظهيرة الساعة 1 مثلا في الظهر، وقت صعب جدا، أنت بيتك بجوار المسجد لكن بيت غير قاصر بعيد، لا يقوى على أن يمشي تحت لهيب الشمس، الصلاة لك وحدك أم لكل الناس؟ لكل الناس. الجماعة لك وحدك أم لكل الناس؟ لكل الناس. فلا تحرمن الناس من هذه الرخصة. لذلك بينا عندما تعرضنا لشرح سنن أبي داود، بينا أن الرخص ينبغي أن يتعرف عليها العامة والخاصة حتى يقفوا على يسر الدين، حتى يقفوا على يسر الدين. إذن كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الظهر أو الجمعة في الشتاء أن يصليها في أول وقتها، وهذا هو التبكير. وإذا كان في الصيف حيث الحرارة والقيز أبرد بالصلاة، يعني أخرها حتى يبرد الجو، حتى يبرد الجو. وفي الرواية فائدة طيبة، وهي أن الإمام هو الذي يسوس الناس بسياسته، يسوسهم بسياسته. وأجمل شيء في المسجد أن ترى الجميع يتحرك بحركة الإمام، وترى الجميع عند كلمة الله أكبر الجميع يمتثل، وعند سمع الله لمن حمده الجميع يمتثل. وهذه السياسة تدلل على أن النظام جزء من دين الله عز وجل، جزء من الدين النظام. لذلك من هديه صلى الله عليه وسلم كان يقف على رص الصفوف، وكان الخلفاء من بعده يرصون الناس. كان من شأن عمر ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه بما معه من عصا، يقول لفلان ارجع ولفلان تقدم. النظام هذا لو فعل الآن مع الناس يقول عمو احنا غنم، وانا بخص فينا احنا غنم، لا، هذا دين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وكان صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا وسووا بين المناكب، وكان يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نبقى واحد ورا واحد قدام، هو ورا ليه والثاني قدام ليه؟ لنا الظاهر والله يتولى السرائر. الظاهر أن أحكم عليه إن هو عنده أنف من فلان، عنده أنف أن يجعل كتفه في كتفه، هو يطلع مين ده يحط كتف كتفه، ها؟ وهذه الأنفة قد تبطل صلاته، لأنه بأنفته احتقر غيره وأعجب بنفسه، والعجب يحبط العمل. لذلك من سياسة الإمام في مسجده أنه يعين الناس على النظام، فلا يتحركون إلا بحركته، ولا يميلون إلا إذا مال، ولا ينزلون إلا إذا نزل. لذلك هدد النبي صلى الله عليه وسلم قوما سبقوه، قال أما يخشى أحدكم أن يركع أو يسجد قبل الإمام فيحول الله وجهه وجه حمار. تأمل عندما يهدده بالمسخ، التهديد بالمسخ وعيد شديد، والوعيد الشديد لا يأتي إلا في الكبائر، فدل على أن مسابقة الإمام في الصلاة كبيرة كبيرة. إذن الحظ هذا، إذن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبكر بالصلاة في الجمعة والظهر في الشتاء، ويؤخر حتى يبرد الجو في الصيف. الحديث الثاني، الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع، وفي رواية قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، وفي رواية إذا أتى أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين وليتجوز فيهن. هذه الرواية قصيرة، لكن الرواية تدلل على أمر، وهذا الأمر مختلف فيه كذلك عند أهل العلم، وأريدك في هذا ألا تنشغل إلا بالدرس، لأنه إن مرت منك كلمة لم تستطع أن تستدركها مرة ثانية، ما تقدرش تجيبها ثاني. من جلس ليقرأ في فتح الباري سيرى كلاما طويلا جدا، وفتح الباري مؤلفان وليس مؤلفا واحد. فتح الباري لابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري، وهذا مؤلف وهذا مؤلف. ابن حجر عندما أقدم على شرح الصحيح لم يكن يعرف أن كتابا سبق سمي بنفس الاسم. وإن جلست لتقرأ منحة الباري في شرح صحيح البخاري لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري سترى كلاما كذلك. ولكن خلاصة الكلام أن الناس في الصلاة والإمام فوق المنبر لهم في هذا قولان. الأول يقول إن هذه واقعة عين ولن تتكرر بعدها، فهي خاصة في هذا الرجل دون سواه دون سواه. ومن ثم قالوا لا يجوز لأحد أن يتنفل والإمام على المنبر. وعندهم أدلة، عندهم أدلة. قالوا هذه الحادثة في رجل اسمه سليك ابن هدية الغطفان من قيس عيلان، ومنهم من قال هو سليك ابن عمرو الغطفان. إن بحثت عنه في الإصابة تراه باسم، وفي الاستيعاب تراه باسم، وفي أسد الغابة تراه باسم. لكن على أي الخلاف بين هل هو سليك بن هدية أو سليك بن عمرو. وسليك هذا أسلم متأخرا، أسلم متأخرا. الذين منعوا التنفل والإمام فوق المنبر قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان فوق منبره لما رأى سليكا قد دخل المسجد كان قد رآه وهيئته بذة، هيئته بذة يعني ثيابه غير طيبة، ثيابه غير سابقة، هيئته بذة، فأمره بالصلاة ليراه الناس فيتصدقون عليه. هذا من أدلته، هي حادثة عين في سليك. أمره أن يصلي حتى يراه الناس فيفطنون له ومن ثم يتصدقوا عليه، ومن ثم أخذوا هذه خاصية في سليك لا غير. ثانيا قالوا إن الخطبة كالصلاة، المانعون قالوا الخطبة كالصلاة، ولو دخل الرجل والإمام يصلي تسقط عنه تحية المسجد ويلزم بالدخول في المفروضة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا كذلك من أدلته. ولهم أدلة أخرى، منها أن الإمام مالك رحمه الله يأخذ بعمل أهل المدينة، فعمل أهل المدينة عنده حجة، لذلك عند مالك لا يتنفل والإمام فوق المنبر. وأمر الرابع قالوا، وهذا القول قاله ابن عربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، قال ابن عربي لا يجوز التنفل أثناء الخطبة لأن الله أمر بالإنصات للقرآن إذا قرأ. فهذه أربعة أدلة. الدليل الأول قالوا هذه قصة خاصة في سليك. الثاني قالوا إن الخطبة كالصلاة. الثالث عمل أهل المدينة. الرابع قول ابن عرفة. وكل دليل من هذه الأدلة عليه ردود عند المجيزين. إذن القول الثاني أن الحديث عام وليس خاصا في سليك. قالوا أصل لذلك من السنة إذا دخل الداخل والإمام فوق المنبر أن يركع ركعتين خفيفتين ثم يجلس وينصت. وردوا على الأدلة السابقة. وقبل ذكر الرد نذكر الدليل الخامس أتى الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق المنبر دخل رجل فتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت، فجلس ولم يصلي. كده كم دليل؟ خمسة. المجيزون ردوا بالآتي. قالوا أولا إن قولكم هذا خاص في سليك لأنه تعمد أن يقيمه ليراه الناس ويرون هيئته فيتصدقون عليه. قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه كما عند النسائي وابن خزيمة أنه أمره على جمع ثلاث. في أول جمعة قال له قم فصلي، والجمعة الثانية قال له قم فصلي، والجمعة الثالثة قال له قم فصلي. هذا رد على إيه؟ على أن الحديث خاص بسليم. فلو كان غرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيمه ليتصدق عليه الناس فقد تصدقوا عليه في المرة الأولى بثوبين، فأتى في المرة الثانية ليتطوع بأحدهما فنهاه النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى لماذا أقامه في المرة الثانية؟ انتبه معي، خليك بس خليك باستمرار كن مع الكلام. الآن أنا ما سألتك، أنا الآن أنا بأسأل اللي استدل، أسأل بلسان المجيز من استدل بالخاصية. يقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بالقيام بالصلاة ليتصدق عليه ففي المرة الثانية، في المرة الأولى جاءه ثوبان، في الثانية جاء ليتصدق بأحدهما فنهاه النبي عن ذلك، فلماذا أقامه في المرة الثانية وقد أغناه الله؟ ولماذا أقامه في المرة الثالثة؟ إذن فالعلة ليست هي الصدقة فقط، هذا رد. ثانيا ردوا على قولهم إن الخطبة صلاة. قالوا إن الخطبة صلاة فقط ونسكت كلام كبير، لأن الصلاة يبطلها ما لا يبطل الخطبة. الصلاة يبطلها الكلام أم لا؟ الخطبة فيها كلام أم لا؟ فيها كلام. ثانيا لو أحدث الخطيب يبدأ من أول ما بدأ أم يبدأ عندما انتهى؟ يبدأ عندما انتهى. لكن المصلي لو أحدث يستأنف من أول. قالوا فقياس الخطبة على الصلاة قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. ثالثا قولهم إن مالكا رحمه الله أخذ بعمل أهل المدينة، أخذ بعمل أهل المدينة وعمل أهل المدينة عنده حجة. قال إن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو صحابي دخل ومروان ابن الحكم فوق المنبر يخطب فما جلس إلا وقد صلى، حتى أن بطانة مروان أبت أن تمنعه وأبى إلا أن يصلي. قال ما كنت أجلس عنها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها. ففعل سعيد خرق عمل أهل المدينة أم لا؟ وأين فعل؟ ما في المدينة؟ ها؟ طيب في المدينة. إذن هذا رد الايه المجيزين، ردوهم على قول ابن العربي، قالوا ان الخطيب لا يقرأ الخطبة نصا قرآنيا فقط، انما فيها قرآن وفيها غير القرآن، حتى ولو كانت قرآن كلها فالمصلي يدخل تحت الصامتين والمنصتين في بعض صلاته. كيف؟ قالوا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم سكت هنيه ثم قرأ الفاتحة، فسأله الصحابي يا رسول الله لماذا سكت وماذا تقول؟ فعلمه أنه يقول دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح يقال في سكتة أم لا؟ في سكتة. إذن فالمصلي في بعض صلاته سكوت، وعند ولا الضالين هناك سكوت، وعند انتهاء الآية هناك سكوت للركوع. إذن فهو بهذا يدخل تحت المنصتين في بعض صلاته. إذن فهذا لا يعد دليلا في المنع، لا يعد دليلا في المنع. أما قولكم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى الرجل يتخطى قال له اجلس فقد آذيت، فإنما أجلسه من التخطي ولم يجلسه من الصلاة، أجلسه من التخطي ولم يجلسه من الصلاة، فقد يكون صلى في مؤخرة المسجد فأتى فلما رآه يتخطى أجلسه عن التخطي، وما يدخله الاحتمال يسقط به الاستدلال. إذن المسألة فيها قولان، أنا مع احترامي للقول الأول لكن أرجح القول الثاني، وهو أن يركع ركعتين خفيفتين، وأن الأمر في سليك وفي غير سليك، لأن أبا سعيد قال ما كنت لأجلس وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها. ومن ثم هذا هو ما رآه الشافعي رحمه الله، الشافعي رحمه الله رأى هذا الرأي وقال بهذا القول، وبين أن أوكد السنن بالمساجد تحية المسجد، وهذه فائدة في الرواية، أوكد السنن بالمساجد تحية المسجد، لأننا كما تعلمنا سلفا أن السنن الأفضل أن تكون أين؟ في البيوت، في البيوت، إلا ما جمع فيها. يجمع في ماذا؟ يجمع في العلل، يكون في المصلى، يجمع في الاستسقاء، يجمع في الكسوف، يجمع في القيام في التراويح. أما بعد ذلك فأفضل مكان للسنة البيوت، إلا تحية المسجد فأفضل مكان لها المسجد، لأن هذا مكانها. ومن ثم في المجموع قال الإمام النووي رحمه الله أن الداخل الغافل عن التحية أرى أن يقف حتى يقام إلى الصلاة ولا يقعد عن التحية، وقول الإمام النووي رحمه الله برضو عليه يعني ايه على كلام، لان هذا يعني انها واجبه، يعني انها واجبه، لا بل ان من الردود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اجلس قالوا امره بالجلوس حتى يعلم الناس انها غير واجبه. اذن الشافعي راى رحمه الله تعالى عليه ان تحيه المسجد لا تسقط كسنة عن المصلي إذا دخل، وعلى الإمام أن يراقب الناس إذا ما رأى رجلا دخل أن وجلس يقول له قم فاركع ركعة ركعتين خفيفة وتجوز فيهما تأسيا بالرسول عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك في الرواية جواز الكلام أثناء الخطبة، لكن كلام المأموم مع الخطيب أو كلام السامع مع الخطيب، أما كلام الناس مع الناس فلا. في حديث من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لا. إذن هذا بعض ما في الرواية إيه من كلام. الأمر الذي بعد هذا، هل كل المساجد شأنها ركعتين أم الأمر يختلف من مسجد إلى آخر؟ نسمع. لو قلنا يختلف من مسجد إلى آخر سنعطي ذريعة لغيرنا أن يقول المسجد الفلان مسجد الفلان. لا، إن كان من استثناء يكون في مسجد واحد، من مسجد، شوف في مسجد واحد، وهذه خصوصيته المسجد الحرام زاده الله تكريما وتعظيما ورزقنا الله وإياكم صلاة فيه في فريضة أو في سنة، يعني إن ما كانش حاجة يبقى عمرة، لكن إحنا نأمل في الفريضة في الحج. المسجد الحرام تحيته الطواف، لكن أهل العلم تكلموا في هذا، قالوا الطواف للقادم حتى يكون أول عهده بالمسجد الطواف، وقالوا القادم يطوف لأنه بعد الطواف سيصلي ركعتين. صحيح أم خطأ؟ يبقى ركعتين. أما ابن مكة أو المقيم في مكة أو من يدخل تحت أهلها في الحكم والحقيقة فتحيته للمسجد بركعتين، تحيته للمسجد الحرام بركعتين، والطواف يكون لمن؟ للقادم، يكون للقادم لأنه سيصلي بعد الطواف ركعتين. بعد ذلك عندنا الحديث الآخر الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحابر على لحيته صلى الله عليه وآله، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا، فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. تعال معي الرواية فيها كلام يعني كده ممكن يصعب على البادئ. قذعة ايه هي القذع؟ ما هو في قذع وفي قذع وفي جزع. طبعا احنا ضحكنا عند الثالث. ليه؟ لان فيها اهانه، فيها اهانه وتنقيص. فلان ده جزع، بنقولها استهانه. القذع حلق جوانب الراس، حلق جوانب الراس. قول استاكوزا. حلق جوانب الراس، تامل حلق. يعني كلمه حلق معلومه. الحلق يكون بماذا؟ بالموس. اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قال والمقصرين، قال والمقصرين. فالشعر فيه تحليق وتقصير. التحليق بالموس، والتقصير بما دون الموس. ما كان مقص مع زي غربال انت حر مع زي. يبقى اذا التحليق حلق جوانب الراس، وترك اللي هي الحته دي، ترك اللي هي ايه الحته دي، هذه اسمها قذع. قذع نهى عن القذع، وهذا في صحيح مسلم. قذع بالعين لا بالحاء، بالحاء ده بتاع القوس، قوس قزح. اما القزعه فهي القطعه من السحاب. ما هي القزعه ده؟ القزعه دي اللي هي فرازيه قطع الشعر. القزعه قطعه من السحاب، وبعدين يتحاضر. معروف فلان حضر صدق، يتحضر معنا يتساقط بعد ان هطل، بعد ما زالت السقف اصبح فيه ايه؟ ميه خرت على الحيطه. صلى الله عليه وسلم انفرجت معناها انكشفت. الجوبه بفتح الجيم وسكون الواو وفتح الموحده، اللي هي ايه الموحده هنا؟ الموحده اللي هي الباء، لان الياء مسناه تحتها نقطتين. يعني ما كنا بنقول الطبق بتاع فيلم الضباله الايه، يبقى دي به، واللي بيحب الجبنه تحت نقطه جبنه يبقى به. يبقى الموحده تحتها نقطه واحده، والمثناه تحتها نقطتان. الموحده الجوبه معناها الفرجه في السحاب، يعني لما دي تمشي كده كده بيكون في ايه؟ في انفراج بين هذه وهذه. والمعنى ان السحاب انفرج عنها وانقشع. قلنا ان الكلمات التي تضمنها الحديث والتي يخفى معناها عن المبتدئ كلمة قذع، وكلمة يتحاضر، وكلمة انفرجت، وكلمة جوبة، وكلمة سنة. بينا أن القذع القطع من السحاب، وأن التحاضر معناها التساقط، ومعنى انفرجت انكشفت، ومعنى الجوبة أي الفروج بين القطع والقطع. حتى تبقى البيضة دي تبقى بارك الله فيك. وكلمة سنة أي شدة وجد، وأخذوا بالسنين. بالسنين أي سنين الجد والقحط. إذن الدعاء كان بعد جذب، الدعاء كان بعد جذب وقحط. وكلمة قناة معلومة، قناة اللي مش فلاح يعرف، قناة السويس. قناة هي ما دون البحر، والقناة تطلق على الوادي وهو منخفض بين جبلين، منخفض بين جبلين. وهذه القناة كان لها اسم معلوم أمرها، اسمها قناة شهر. تفهمهاش ان المية دي للشهر في القناة. شوف، وسال الوادي قناة شهر، يعني ملا قناة شهر، هذا اسم لها. مش معناها ان دي المية شهر في القناة. فهذه القناة اسم واد من أوداف المدينة، أي أن الماء ساء في ذلك المحل ومكث في القناة شهرا دون إيه؟ دون سيس، يعني ما لها لأنه فيها شهر. هذه كلمات، وإن شاء الله التفريع في الحديث يحتاج إلى لقاء كامل، لأننا سنقول في دعاء الاستسقاء وصلاة الاستسقاء، ونبين ما ينبغي تبيينه لطالب العلم. لذلك نرجع الحديث كله إلى اللقاء القادم، ونقرأ الأسئلة فقط. أول سؤال إجباري.